اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. الذرية النسل، لكنه اختلفوا من أي شيء اشتقاق هذه الكلمة. قالوا، قال بعضهم اشتقاق الذرية من ذرأ أي خلق، لكن هؤلاء الذين ذهبوا إلى هذا ينقضون عليهم قولهم بأنه لو كانت مشتقة من ذرأ لما قيل فيها ذرية ولا قيل فيها ذريئة. وقال بعضهم مشتقة من ذرة أي نشر، لأن ربنا سبحانه نشر خليقته في الأرض، يشهد له قول ربنا في قراءة ابن عامر هو الذي ينشركم في البر والبحر، القراء أكثرهم يقرؤون، هو الذي يسيركم في البر والبحر، سورة يونس، وابن عامر يقرأ هو الذي ينشركم في البر والبحر، من نشر أي ذرة منه الذرية. ومنهم من يقول الذرية اشتقاقها من الذر الذي هو النمل الصغير، لأن الله تعالى خلقنا أمثال الذر في الأول. روى الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعمان، من ظهر آدم أي من نسله من صلبه، وبنعمان نعمان يعرفه، أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعمان فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأهم ثم نشر نثرهم بين يديه كأمثال الذر ثم كلمهم قبلا يعني بلا حجاب، قال ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. هذا الميثاق أنتم تقرؤون سورة، تقرؤون فيها قول الله تعالى وكانوا عن أصحاب الشمال وكانوا يصرون على الحنث العظيم. الحنث متى، أي حنث؟ متى حلفوا فحنثوا هؤلاء الذين كانوا هنا لما أخذ الله عليهم ميثاق هنا وأخرجهم من صلب أبيهم آدم وقال لهم ألست بربكم؟ كلهم قالوا بلى، كلنا زعما قلنا بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقول إنما أشرك آباؤنا. هذا هو الحنث العظيم الذي كانوا يصرون عليه. والله أعلم، وإلى مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.